المتقن هو المترو مع سواءان، لكن في بالنسبة للوتر أو الوتر في الأحاديث أو في الشرع فالكسر هو الأشهر والمشهور، رأيت؟ وإذا يطلق كل على شيء واحد وربما يفرق بينه، لكن بالنسبة للصلاة فهو واحد، لكن المشهور الكسر الواو الوتر والوتر. وشوف الوتر على وزن فعل والوتر على وزن فعل، فالوتر يدل على ذات الشيء والوتر والوتر يدل على المصدر الحدث. اسمش هذا الفرق الذي بينهما؟ ان الوتر فعل، ايوه، هذا يكون مصدرا، والوتر يكون اسم عين. شيء. الله وتر. أيوة شوف. ليس ما في عدد واحد بس. واحد. جاء في القرآن والشفع والوتر. كذلك. المصدر. أيوة المصدر. أيوة. نعم.